الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي باب ما جاء في صلاة العيد، واليوم معنا باب جديد، باب صلاة الكسوف. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. أولا، ماذا تعني كلمة كسوف؟ الكسوف يأتي في اللغة بمعاني، من معانيه كسفت الشيء إذا قطعته، فتطلق كلمة كسف على القطع، ومن ثم تقرأ كسف وتقرأ كسف. كسف قطعة، والقرآن جاء بهذا لما سأل كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلل على صدقه بأن تنزل السماء عليهم كسفا. كسفا جمع كسفة، يعني قطع، أو أطبقها علينا. وتأتي كذلك كلمة كسف بمعنى الإطباق، وتأتي كذلك كلمة كسف بمعنى التغير في اللون. اصفرار يعتري الوجه لهم أصابه، ومن ثم الناس يقولون فيما بينهم فلان كسف فلانا، يعني أتاه يرجوه في شيء ما فقطع رجاءه، ومن ثم قال له كسفة. مش بيقولوا كل الناس كسفة؟ وعندما ينقطع رجائي منك في طلب طلبته، وجهي يتغير أو يبقى على لونه؟ يبقى وجهي يتغير، يصفر إلى آخره. ومن ثم كسوف الشمس، أي تغير لونها، تغير لونها إلى السواد، تغير لونها إلى السواد بذهاب ضوئها. وكذلك في القمر، يقال كسف القمر وخسف القمر، غير أن العلماء الكرام فرقوا بين الخسف والكسف، قالوا قد يجتمعان في المعنى وليس شرطا أن يكونا مترادفين، لأن الخسف ليس فيه معنى الكسف كاملا، إنما قد يشتركان في وجه ويختلفان في وجه. إذا كان خسف القمر ذهاب نوره، وكسف الشمس ذهاب ضوئها، فقد يكون الكسف للقمر في أوله والخسف في آخره. ومن ثم يقولون الكسف بالكاف في الابتداء، والخسف بالخاء في الانتهاء، والفصيح في القمر ما جاء ذكره في كتاب الله تعالى في مطلع سورة القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر. لكن يصح أن يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، أو كسفت وخسفت، وكسف القمر وخسف القمر، كلاهما صحيح. وتغير لون الشمس بذهاب ضوئها هل يخضع للأمر الشرعي أم للأمر القدري؟ للأمر القدري. ويعرفه الناس بالحساب أو بالفلك، بالحساب أو بالفلك، لكن ليس عندنا في الشريعة موعد لتحديد متى تخسف الشمس أو متى يخسف القمر. وعلى أي كسوف الشمس والقمر أو خسوفهما ما هو إلا آية من آيات الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في حديثه: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس لمكانة إبراهيم ولمكانة النبي عليه الصلاة والسلام كسف الله الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت عظيم ولا لحياته، لا ينكسفان لموت عظيم ولا لحياته، إنما هي آيات يجعلها الله تعالى في خلقه للتأمل والتفكر والوصول من خلال التفكر إلى طاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن معاصيه. والله جل ذكره قال في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والشمس إذا كسفت المطلوب منا أن نفزع، نفزع إلى ذكر الله، نفزع إلى طاعة الله. لماذا؟ لأننا نخاف أن يدوم كسوف الشمس، ولو دام الكسوف لن تجد على الأرض حياة. وكذلك إن دام خسوف القمر لا تجد على الأرض حياة. لذلك الله تعالى ذكرنا يعني وأمرنا بأن نتأمل الأحوال. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إيه الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لما تبقى الحياة كلها ليل بتصعب الحياة. يعني هناك دول كده اسكندنافيا واتجاه بحر الشمال عندهم الليل ممكن يبقى 20 ساعة والنهار 4 ساعات، والنهار 4 ساعات. تجدهم يفرون من بلادهم إلى بلاد معتدلة 12-12 على اعتبار يعني فيها حياة جميلة، ومن ثم تجدهم في السياحة يأتون إلى بلادنا، يأتون إلى بلادنا لأن الأجواء عندنا معتدلة. الليل يساوي النهار إن زاد عليه في الشتاء يعتدلان في الصيف وهكذا. طيب، يبدأ إذن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والمطلوب أن نفزع إلى ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني في الرواية عن عائشة رضي الله عنها، لماذا لم يكتب رضي الله عنهما؟ يعني عنها وعن مين؟ وعن أبيه. ليه قال رضي الله عنها؟ لشهرتها على أبيها، لشهرتها على أبيها. طيب، وأيهما أشهر؟ الصديق أم ابنته؟ مين؟ السيدة عائشة. لماذا؟ لأنها أم أبيها. أم أبيها أم لا؟ هي أم المؤمنين. يبدأ هي أم مين؟ أم المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ هي أم أبيه، ومن ثم هي بذاتها لها الشهرة في أن نقول رضي الله عنها. الأمر الثالث، قالت: بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، ويصح قراءتها الصلاة جامعة. طيب، بالفتح أو بالنصب على الإغراء في الأولى وفي الثانية على الحاء، على اي كلام ده اللي يعرفه الشيخ سامي يوسف والشيخ عبد الحكم والشيخ عمر موجوده بتوع اللغه. طيب لكن احنا بنتكلم في المساله هنا، لماذا كان النداء هذا في الكسوف ولم يكن في العيد؟ ذكرنا في العيد لا اذان ولا ايه ولا اقامه، فلماذا هنا قال الصلاه جامعه؟ ما هي العيد سنه مؤكده او واجبه على الاعيان والكسوف حكمها، فلماذا شرعت الصلاه جامعه في الكسوف ولم تشرع في العيد؟ لان الناس اذا كان في عيد الفطر من الليل يعلمون ان غدا العيد، ومن ثم هم سيجتمعون. طيب وان كان الامس او اليوم عرفه فغدا عيد النحر، فهم في اجتماع اصلا، لكن في الكسوف والخسوف لم يعرف احد. وان علم اصحاب العلم الحسابي او الفلكي العوام ما بيعرفوش، ومن ثم شرع لها ان النداء بقول الصلاه جامعه. طيب حكم هذه الصلاه هي سنه مؤكده، وقتها وقت الحدث، يعني هل يصح ان نصليها قبل ان يحدث الحدث؟ لا، هي مرتبطه بالحدث، حدث كسوف او خسوف نفزع للصلاه. طيب متى ينتهي وقت صلاه الكسوف؟ بانجلاء الكسوف في الشمس، او بغروبها، يعني كسفت بنهار ولم تنجلي الى الليل، وجاء الليل وغربت الشمس، خلاص انتهى وقت الكسوف. وخسوف القمر يبدأ بالخسوف وينتهي وقت الصلاة بانجلاء الخسوف أو بطلوع الفجر، يبدأ انتهى وقت الايه؟ وقت الصلاة. والصلاة كيفيتها عندنا في السنة أحاديث كثيرة، أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة. هناك روايات ضعيفة بينت أن الكسوف صلاة كسائر الصلوات مكونة من ركعتين، لكن على الركوع في الركعة قالوا ركع النبي عليه الصلاة والسلام 3 ركوعات في ركعة، وبعضهم قال لك 4 ركوعات في ركعة، وبعضهم قال لك 5 ركوعات في ركعة، وبعضهم قال لك 6 ركوعات في ركعة، يبقى صلى في ركعتين كم ركوع؟ 12 ركوع. قالوا أطال لأن الكسوف طال، يظل يصلي حتى يأتي المدد والفرج، ولكن هذه الروايات ضعيفة، وما في الصحيح فيه غنى، وهذه الرواية التي بين أيدينا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ومن ثم لا ننظر في الضعيف لأن في الصحيح غنية. بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. لكن تفصيل الركعات سنقرأه. عن أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. أبو مسعود البدري تكلمنا عنه سلفا، وقلنا البدري نسبة إلى الموطن الذي كان يسكنه، وليس لأنه شهد بدرا، لأنه لم يشهد بدرا، إنما كان يسكن في بدر، تعرفنا عليه من قبل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام فصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن في هذا تفصيل للرواية التي مضى، يعني بيقرأ في الركعة كم قراءة؟ بيقرأ قراءتين. طب القراءة فيها فتحة وفيها سورة ولا فتحة وسورتين؟ على أي اتجاه؟ الرواية لم تحدد قرأ كما قرأ في الأولى، لكن لم تفصل قرأ الفاتحة أو قرأ سورة. ومن ثم لو قرأ الفاتحة في الأولى ثم قرأ سورة البقرة ثم ركع، إن قرأ في الثانية يقرأ الفاتحة وسورة آل عمران، يبقى سورة آل عمران مثل البقرة ولا يعني أقصر منها؟ أقصر منها، البقرة 19 ربع تقريبا. طيب آل عمران يعني أقصر من هذا. طيب إما في الركعة الأولى سيقرأ قراءتين ويركع ركوعين، ثم يرفع وينزل للسجود، يسجد ويدعو الله تعالى في سجوده أن يكشف الله تعالى وأن يجلي هذه الغمة، هذه ركعة. وركعة الثانية يقرأ سورة النساء في القراءة الأولى، وفي القراءة الثانية يقرأ سورة الإيه؟ المائدة. المائدة أقصر من النساء ولا لا؟ أقصر من النساء. وبالترتيب ده يصلي حتى تنجلي، ومع الصلاة نتصدق ونتعافى فيما بيننا ونترك المعاصي، لأن المعاصي هي السبب المباشر في أي بلاء، السبب المباشر في نزول أي بلاء المعاصي. والله قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: ويعفو عن كثير. ده ببعض الذنوب، لكن لو أخذ الله تعالى بذنوبنا ما أبقى على وجه الأرض من دابة تدب. ومن ثم نفزع للصلاة ونترك المعاصي ونتصدق ونتواصل فيما بيننا ونتعافى فيما بيننا من مظالم وحقوق. هكذا أو بهذا أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك يا ترى الكسوف نجهر فيها ولا نسر فيها؟ العلماء الكرام قالوا: الجهر والإصرار في الصلوات كلها سنة لا يؤثر على سير الصلاة، حتى في الفرض، حتى في الفرض. لكن بعض العلماء قال لك يعني هو سيقرأ طويلا، وإن قرأ طويلا في سره يعني سيأخذه الصرحات، ومن ثم يجهر حتى يعني إيه؟ حتى لا يقع في صرحان أو في إيه؟ أو في سر. أما لما تبقى القراءة قصيرة ويسر مش فيها إشكالية، لكن ما دام سيطيل القراءة يبقى يجهر، وهذا عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن الجهر فيها والإصرار جائز. وبعضهم قال: صلاة الليل محل الجهر حتى وإن كانت نوافل، وصلاة النهار محل السر حتى وإن كانت فروضا. يعني الظهر والعصر بنقرأ فيهم جهرا ولا سرا؟ سرا. إذن أي سنة مجالها النهار لا مانع أن تقرأ سرا، حتى العيد ممكن عيد، بس الناس العيد بنكبر فيه مش كده؟ طيب ومن ثم الجهر والإصرار في الصلوات كلها سنة لا تؤثر على سير الصلاة، يجوز فيها الجهر ويجوز فيها الإسراء. الرواية التي بعدها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. يبقى صلاة الكسوف يعني بتخرج من العموم في الحديث الذي قرأناه يعني قبل لقاءات: من أما الناس فليخفف فإن فيهم ها؟ أيوة، الكسوف بتخرج من هذا التعميل، يعني صلاة الكسوف تخصص هذا العام. يبقى التخفيف في كل الصلوات إلا الإيه؟ إلا الكسوف، فالتطويل فيها هو السنة وهو هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم بالترتيب هذا تعلم أن صلاة الكسوف هي التي قرأنا عنها وعن حكمها وعن وقتها وعن كيفيتها وعن الأحكام التي فيها وعما يلزم الإنسان إن حدث كسوف أو خسوف، يلزمه أن يفزع للصلاة ولا يركن إلى اللهو واللعب، لما يفزع للصلاة ويلزم الاستغفار ويستقيل من ذنوبه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجلي هذا الحال وأن يعيد الحال إلى أحسنه. نتوقف عند هذا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجلي همنا وأن يزيح غمنا وأن يفرج كربنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم أصلح بين المصريين واجمع شتاتهم يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح بين المصريين وأصلح بين المصريين واجمع شتاتهم، وأمننا في أوطاننا، واجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.